بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن الإبل اختصت عن بقية البهائم بثلاثة أشياء، أحدها أن لحمها ينقض الوضوء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قالوا: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. فلحوم الإبل تنقض الوضوء، ويدخل في اللحم ما في أجوافها من القلب والكبد والطحال والأمعاء والشحوم وما أشبه ذلك، فإن الجميع ينقض الوضوء، والشرع ما يفرق بين لحم ولحم، واللحوم الإبل أو البعير كتلة واحدة، ومن ادعى التفصيل فعليه الدليل. ولو قال قائل إن هذا لا يقال له لحم وإنما له اسم آخر، نعم له اسم آخر عند الانفراد، عند الانفراد له اسم آخر، وإلا هو بالجملة هو داخل في هذا، وداخل في هذا. فلحوم الإبل كلها يتوضأ منها، سواء أكل الإنسان شيئا من ذلك مطبوخا أو نيا، سواء كان مطبوخا أو غير مطبوخ، فإن الكل ينقض الوضوء. قال الثاني، أي مما اختصت به لحوم الإبل أو الإبل، قال: أنه لا تصح الصلاة بأعطانها، وهو ما تقيم فيه وتأوي إليه. من أهل العلم يرى أن الصلاة صحيحة في أعطانها، لكن منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لما يحصل بسببها من الضرر على من يصلي في أماكنها، فقال: إن الإبل خلقت من الشياطين، وربما تأتي إلى مباركها ومعاطنها، وهناك من يصلي تأتي ترفسه وتقضي عليه لما هي عليه من ضخامة الجسم، ويحصل له ما يحصل من الضرر، وإلا فإن أبوالها وأرواثها طاهرة، بدليل حديث العرنيين، بدليل حديث العرنيين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. من أهل العلم ذهب كما ذهب السعدي إلى أن الصلاة لا تصح، ومنهم من قال إنما نهى عن ذلك لما يحصل على المصلي في ذلك المكان من الضرر إذا رجعت وجاءت إلى ذلك المكان. قال الثالث: أنها الأصل في الديات على الصحيح. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأصل في الدية الإبل، فإذا وجدت تعينت أو ما يقوم مقامها من أثمانها، يعني جاء في الحديث أنها 100 من الإبل أو أنها من كذا وكذا من البقر أو كذا وكذا من الغنم الفام أو كذا وكذا من الحلل 12,000 حلة ونحو ذلك، أو من الدراهم والدنانير كذا وكذا، هذا لأنه في ذلك الوقت كانت 100 من الإبل تساوي ذلك المقدار من البقر، وذلك المقدار من الغنم، وذلك المقدار من الذهب، وذلك المقدار من الفضة، وذلك المقدار من الحلل. فالأصل في الديات الإبل، وأن الدية 100 من الإبل أو ما يقوم مقامها، تزداد الدية بارتفاع سعر الإبل، وتنقص الدية بنقصان سعر الإبل. الآن 100 من الإبل تساوي ملايين كثيرة، 100 من الإبل تساوي ملايين كثيرة، هذا هو الواجب. إن لم يكن هناك 100 من الإبل فما يقوم مقامها؟ فالله عز وجل أغلى نفس، أغلى النفس المؤمنة، وجعل ديتها عظيم، 100 من الإبل دية من قتل عمدا أو خطأ، إلا أنه في حال العمد تكون مغلظة، تكون ودية مغلظة باعتبار الأسنان وما في بطونها وأنواع. قالوا من الفروق أن الكلب الأسود اختص عن بقية الحيوانات بثلاثة أشياء: الأول لا يحل اقتناؤه ولو للصيد ولا الحراسة ولا الماشية، الأسود البهيم الخالص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل الكلب الأسود ولما قيل ما بال الأسود قيل إنه شيطان، الكلب الأسود شيطان، وهو الأسود الخالص الذي ما في بياض لا في رجليه ولا في رأسه ولا في بطنه ولا في ظهره، هذا شيطان، فلا يحل اقتناؤه لا لماشية ولا زرع ولا صيد ولا نحو ذلك. قال من الفروق أن الكلب الأسود اختص عن بقية الحيوانات بثلاثة أشياء: الأولى لا يحل اقتناؤه، الثاني لا يحل صيده حتى لو علم، ما يحل صيد شيطان. قال ويبطل الصلاة إذا مر بين يدي المصلي، قال يقطع صلاة الرجل الكلب الأسود والحمار والمرأة. فلما قيل ما بال الأسود من الأحمر قال إن الأسود شيطان، إن الأسود شيطان، فالكلب الأسود لا يحل منه هذه الأشياء بخلاف بقية الكلاب. قالوا من الفروق الصحيحة أن الإبل والبقرة والغنم اختصت عن غيرها من البهائم بأمور، منها وجوب الزكاة فيها بشروطها، ما تجب الزكاة في الطيور ولا تجب الزكاة في الخيول ولا تجب الزكاة في البغال ولا في الحمير ولا في الغزلان ونحوها، إلا إذا كانت عروض تجارة، إذا كانت البيع والشراء هذا أمر آخر. أما كون الإنسان معه ألف حصان ولا مئة حصان، معه ألف حمار أو مئة حمار أو مئة بقر، معه كذا كذا من الغزلان، كذا كذا من النعام، كذا كذا من الدجاج، كذا كذا من الحمام، من البط، فطالما أنها له للقنية ما يبيع ويشتري بها ليس فيها زكاة ولو بلغت ما بلغت. فإن كانت للبيع والشراء فهذه عروض تجارة. أما الإبل فإذا كان مع الإنسان إبل، إذا كان معه خمس ففيها الزكاة، النصاب خمس، بشرط أن تمر عليها سنة كاملة وبشرط أن تكون سائمة. ما معنى سائمة يا إسماعيل؟ سائمة يا حمزة، كيف كيف بس كلمة ترعى بس بالضبط، ما معنى سائمة؟ الله أعلم، سؤال سهل. سائمة راع من الصحراء. محمد النبي لا تأكل تصوم، كيف لا تأكل؟ ها؟ يعني إذا كانت ما تأكل فيها زكاة وإذا كانت تأكل سهل حوكي حوكي سقيمة. من أين لك هذا الكلام محمد العزيز؟ عجيب ضالي. شام مختار ترعى من المرعى، هو ترعى السائمة هي الذي ترعى أكثر الحول في كلاء مباح، يعني أكثر السنة وهي تأكل بدون قيمة بدون مقابل، بخلاف الذي اشترى لها العلف، هذه غير سائمة، الذي اشترى لها العلف هذه زكاة. إذا كان معك 100 من الإبل وأنت تشتري لها العلف أنت أو 50 أو أكثر أو أقل وأنت الذي تقوم بشراء العلف لها ما فيها زكاة، لا بد أن تكون سائمة، السائمة الذي ترعى أكثر الحول، يعني مثلا 7 أشهر وهي ترعى و5 أشهر تعلف هذه فيها زكاة، أكثر السنة وهي ترعى في الكلى الذي هو الحشائش والأعشاب والأشجار المباحة في الجبال في الوديان. فإذا كانت سائمة ترعى أكثر الحول، معنى سائمة أنها ترعى أكثر سنة، وأقل سنة تعطى على تعطى على، فهذه هي التي فيها الزكاة. وهكذا البقر وهكذا الغنم، لو كان عند الإنسان غنم هو يشتري لها دائما طعم، يشتري لها دائما العلف، أو عنده بقر بلغت نصاب، لأن نصاب الإبل الحد الأدنى 5، البقر الحد الأدنى 30، الغنم الحد الأدنى 40، عندك 40 رأس من الغنم تشتري لها علف دائما ويجي زيد، هذه الزكاة، مع أنها بلغت نصاب ودارت عليها سنة. لكن إذا كنت تشتري لها علف في مواسم معينة 4 أشهر في السنة فقط و8 أشهر وهي ترعى، هذه فيها زكاة، هذه فيها زكاة. قالوا من الفروق أن الإبل والبقر والغنم اختصت عن غيرها من البائن بأمور، منها وجوب الزكاة فيها بشروطها. كم شروط إذن؟ 3. الأول أن تبلغ نصابا، ثاني أن يحول عليها الحول، الثالث أن تكون سائمة. ما معنى أن تكون سائمة؟ أن ترعى أكثر الحول في كلاء مباح. كم نصاب الإبل؟ 5. طيب ولو كانت 50 نصاب زيادة، إلا أنه إذا كثر العدد يختلف ما يخرج منها. فإذا كانت 5 ففيها شاة، إلى كم؟ إلى 25، ثم فيها بعد 25 إيش؟ بنت مخاض، ثم بعد ذلك فيها من الأسنان، يعني بحسب العدد. البقر إذا بلغت 30 فيها تبيع أو تبيعة، الغنم إذا بلغت 40 ففيها شاه واحدة إلى أن تبلغ 120، فيها شاه واحدة فقط. الذي عنده 40 أو 50 أو 80 أو 100 فيها شاه، 121 فيها شاتان، فيها شاتان، وهكذا. قال: ومنها أن الهدي والأضاحي والعقيقة لا تكون إلا بها. هنا يقول الهدي والأضحية والعقيقة، الهدي نعم والأضحية نعم، من البقر أو الإبل أو الغنم، وتجزئ البقرة هو البعير عن 7، تجزئ عن 7، لسبعة أن يشتركوا في بعير أضحية، كل واحد له سبع، أو في ثور يشترك فيه 7 أو في تبيع. لكن الشاة ما تجزي إلا عن أسرة واحدة فقط. طيب العقيقة، من أهل العلم من يقول إما أن تذبح شاة عن البنت أو 7 بقرة أو بدنة، إما أن تذبح شاتين عن الذكر أو أن يكون لك 7 بدنة أو بقرة. والصحيح أن العقيقة تختص بالغنم، الصحيح أن العقيقة تختص بالغنم، من ولد له مولود ذكر فيعق عنه شاتين، وإن كانت أنثى فيعق عنها شاة واحدة يذبحها في اليوم 7. أما أنه 7 بقرة أو 7 بدنة فلا. قال: ومنها أن الهدي والأضاحي والعقيقة لا تكون إلا بها، ومنها أن الديات لا تكون إلا منها. بل قد جاء في الحديث حلل وذهب وفضة، لكن كل هذا لأن الأصل ماذا؟ الإبل. وتلك تقوم، يعني كان في ذلك الوقت 1000 حلة تساوي 100 من الإبل، كان في ذلك الوقت 1000 شاة تساوي 100 من الإبل، كان كذا وكذا من أواق الذهب أو الفضة تساوي 100 من الإبل. وجاء من جاء من المتأخرين من الفقهاء وجعل كل واحدة من تلك الأشياء أصل، جعل الإبل أصل والبقر أصل والغنم أصل والحلل أصل والذهب والفضة أصل. فحينئذ البعض يأتي يقول لك الحلل كم تساوي؟ إذن هي الدية، فاختلف الحال تماما. قالوا: من الفروق الصحيحة أن الدم الخارج من فرج الأنثى على 3 أنواع: حيض وهو الأصل، ودم نفاس وسببه الولادة وحكمه حكم الحيض، إلا أنه لا يحسب من الأقراء للعدة، فطلقت بعد الولادة ما يحسب دم الحيض منها. وهكذا أيضا يعني في بقية الأشياء. قال: ولا يحتسب به على المولي من 4 أشهر، ولا يحتسب به على المولي من الأربعة الأشهر، باعتبار من يقول الأربعة أشهر، فكم يكون حسابها؟ يقول يكون حساب الأربعة الأشهر باعتبار بداية الشهر ونهاية الشهر، وهذه الأيام غير محسوبة عليه من هذا، ولأنها نفاس غير صالحة للوضع. كذلك الحائض يحسب عليه الأيام في وقت حيضها من الأربعة. صحيح أن الأيام تحسب لأن الله عز وجل وقت أربعة أشهر، يدخل فيها أيام الحيض ويدخل فيها أيام النفاس. قال: والثالث دم الاستحاضة، وهو الدم الذي يعرض للأنثى بعارض من مرض ونحوه، ويستمر معها أو لا ينقطع إلا انقطاعا يسيرا، وتجلس للحيض عادتها الخاصة إن كان لها عادة، فإن لم يكن لها عادة وكان الدم متميزا أسود أو أحمر أو غليظ ورقيق أو منتن وغير منتن، جلست للحيض الأسود أو الغليظ أو المنتن، وما سواه طهر. قد مر بنا هذا مرارا ومنها قريبا في درس الفقه. قال: فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض ستة أيام أو سبعة، يعني أن الغالب على النساء أنها تحيض ستة أو سبعة. قال: ثم اغتسلت وصلت في بقية دمها والله أعلم. ثم قال: ومن الفروق الصحيح أن الصلاة إذا فاتت بأن خرج الوقت قبل فعلها فهي على أقسام: قسم يقضى بحاله في كل وقت، وهو الصلوات الخمس، وقسم لا يقضى بنفسه وهو الجمعة إذا فاتت أو فات وقتها صلى الظهر بدلا عنها، وقسم تقضى ولكن بنظير وقتها وهي العيدان إذا فات العيد قضي من الغد قبل الزوال. قد مر بنا هذا أيضا قريبا في درس الفقه، وأن العيد وقتها بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال. فإذا لم يعلم الناس بالهلال بأن الهلال رؤية في الليلة السابقة إلا بعد الزوال فيخرجون في اليوم الثاني، أما لو علموا في الضحى فيخرجون في الضحى لأن الوقت لا زال باقيا. قال: أما النوافل فما كان له سبب عارض إذا فات لم يقضى لفوات سببه. يقول: النوافل ما كان له سبب عارض إذا فات لم يقضى لفوات سببه، كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وسنة الوضوء ونحوها. يعني لو أن الإنسان ما انتبه للكسوف، حصل كسوف للقمر لم ينتبه إلا بعد أن انجلى، ما يقول يصلي، فات السبب. كذلك أيضا الاستسقاء، لو أن الناس صلوا وهو لم ينتبه، أو أن الناس كانوا بحاجة أن يستسقوا لكنهم لم يستسقوا إلى أن جاءت الأمطار، ما يقضوا ويعيدوا. تحية المسجد، شخص دخل المسجد وجلس ساعة، بعد ساعة ذكر أنه لم يصلي تحية المسجد، ما نقول له قم؟ بخلاف ما إذا كان جلس مباشرة أو وقت جلوسه قريب وقصير قلنا له قم صلي ركعتين. قال: وسنة الوضوء المعتاد الذي كلما توضأ صلى ركعتين كما كان بلال يفعل، لو أنه فات الوقت وانقضى بعد أن توضأ بنصف ساعة ذكر قلنا فات الوقت لأنه صلى عقب الوضوء. قال: وما كان يدور بدوران الوقت، أي القسم الثاني من النوافل، ما يدور بدوران الوقت كالرواتب، لأن يدور بدوران الوقت، الظهر له راتبة كل يوم، المغرب له راتبة يومية، العشاء الفجر. وكذلك أيضا قال: والوتر يدور وقتهم بعد العشاء إلى طلوع الفجر. قال: استحب قضاؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن راتبة الظهر صلاها بعد العصر، صلاها بعد العصر. ولما سئل عن صلاة الوتر لمن فاتته قال: من نام عن صلاة أو نسيها، أو قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. وعائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن وتره صلاه في النهار ثنتي عشرة ركعة، لأنه كان معتادا أن يوتر بإحدى عشرة ركعة، فصلى هذا المقدار الذي هو صلى ثنتي عشرة ركعة. فعلى كل حال يفرق بين الوتر أو بين الرواتب التي تدور بدوران اليوم والليلة، وبين الرواتب أو بين النوافل الأخرى. طيب إلى هنا.